سجل رسالة للطواغيت آل سعود رسالة تقدح شرارة شرارة رسالة تقدح شرارة شرارة رسالة مضمونها دم بارود تقلب على المرتد ليله نهارا تقلب على المرتد ليله نهارا جيناكم بجيش تحت مريت العود أبو بكر رمز الفخر والأمارة أبو بكر رمز الفخر والأمارة جيش يبيع الروح لله المعبود بيع قسم بالله ما بخسارة بيع قسم بالله ما بخسارة صوت المفخخ كأنه بروق ورعود يشوي عدو الله لهبه وناره يشوي عدو الله لهبه وناره والله نرفع راية العز والجود وسط الرياض بكل شارع وحاره وسط الرياض بكل شارع وحاره والله نرفع راية العز والجود وسط الرياض بكل شارع وحارة وسط الرياض بكل شارع وحارة سلامتكم سلمت.